الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره. قد أفلح من تمسك بحبله ونجا وتوكل عليه والتجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المشتكى والملتجى وهو المرتجى. إذا ليل الغفلة سجى وظلام الذل دجى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنذر وبشر ومن الغفلة والهوان حذر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فتقوى الله تعالى خير وصية، وهي النجاة من كل كرب وبلية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واعلموا أيها المسلمون أنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا هملا، فراجعوا أنفسكم وتهيئوا لما أمامكم، وانظروا في الزاد الذي تردون به على ربكم، فمن حاسب نفسه اليوم نجا. أيها المسلمون، للأمم غفوات ووثبات، وحضارات وانكسارات، وهزائم وانتصارات. كم هابت أمم بعدما هيبت، وقادت بعدما اقتيدت. كم دول دالت وأمم زالت، وحضارات ذابت. كم أضاع الأحفاد أمجادا بناها الأجداد، وكم شيد الأبناء ما عجز عنه الآباء. تتصرف في الناس هممهم، ويمضي بهم عملهم. وإنك إن قلبت نظرك في أحداث القرن الماضي وما أحدثته الحروب العالمية فيه من دمار وخراب، عصفت بشعوب ودكت حضارات، ليهولك سرعة نهوض كثير من تلك الدول بعد كبوتها، وغيرة أبنائها على تاريخها وتراثها، إذ تسابقت في امتلاك أسباب القوة المادية العلمية منها والعسكرية، مما أمكنها أن تتسيد بها العالم وتغير كثيرا من الواقع وتفرض رأيها بالقوة. وليس هذا من قبيل الإعجاب بالغرب، وإنما على سبيل التعجب من الشرق، والذين روى لنا التاريخ قصة ليست من هدي الإسلام في شيء، ولكن ضعف الهمة والركون إلى الدنيا يورث الذل والهوان. ذكر ابن كثير رحمه الله أن التتر اجتاحوا المشرق الإسلامي، فهدموا القرى وسفكوا الدماء، فكانوا يبيدون المدن كاملة بمن فيها من الرجال والأطفال والنساء. وسبقتهم أخبارهم المفجعة، ودخل الناس الرعب والخوف، حتى وقف التتر على مشارف بغداد لها محاصرين. وفي ذلك الحين كان الخليفة ببغداد شابا غافلا غارقا في غفلته ولهوه وعبثه، ترقص وتغني له إحدى جواريه، فأصابها سهم من النافذة فقتلها أمامه، فتشاءم من ذلك. ولم يمض وقت قصير حتى قتل على يد التتر أبشع قتله. وحصل في بغداد ما لم يعرف له التاريخ مثيلا من القتل والدمار. أيها المسلمون، قد يعجب السامع ولا يكاد يصدق هذا الذهول وهذه الغفلة، فكيف يكون اللهو والعبث في وقت تدمدم فيه سيول الجيوش، وتسحق كل ما أمامها، وتحاصر البلاد، وتقتل العباد، ويستمر اللهو وتستمر الغفلة. عباد الله، ليس من قبيل التشاؤم، ولكن من باب استنهاض الهمم والصدق في النصيحة والمصارحة. ففي أيامنا هذه ما أشبه الليلة بالبارحة، فرغم سخونة الأحداث المحيطة بنا كمسلمين، إلا أن كثيرا من الأمة أبعد ما يكونون عن واقعهم في غفلة وذهول وضعف همة وانشغال عن المصير، إخلاد إلى الأرض ونهم إلى الشهوات وغفلة عن الآخرة، جعلت الكثير يطلبون الدنيا بشره ويركضون وراء مآربهم ركض الوحش في البرية بلا عقل ولا تقوى. قارن بين ما يبذل من جهود في برامج الجد وبين ما يبذل في برامج الهزل. قارن بين عدد القنوات الفضائية العربية الجادة والقنوات المتخصصة في الفن واللهو والعبث الرخيص. تفكر في اهتمامات الناس وما يكدحون فيه. إن الوهن والخور والضعف الذي تعاني منه أمتنا اليوم سببه حب الدنيا والركون إليها والجبن عن الإقدام خشية التلف. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. عباد الله، إن الإغراق في الشهوات والملذات والفن الرخيص والملهيات لهي المخدرات الحقيقية التي تعيق الأمة عن مسيرتها نحو مراقي العزة والكرامة. وكم تسلل العدو إلى ديار المسلمين حين غرقوا في اللهو والعبث. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ القريب والبعيد، وإن انشغال الأمم بما ينفعها وارتفاع همم أفرادها بما يعلي شأوها أوصلهم لموقع الريادة وسلمهم زمام القيادة. أيها المسلمون، دين الإسلام دين الجد والصدق ودين الطموح وعلو الهمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يجب أن يكون المسلم في موضع القيادة والريادة، وليس من صفات المؤمنين التخلف والقعود، بل هي صفة المنافقين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. إن تغليب الراحة والقعود عيب في شريعة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لقد عاب الله على اليهود حرصهم على الحياة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ليس في دين الإسلام كسل أو توان ولا عبث واسترخاء، إنه الجد. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بل القصد إلى الخير قصد همة ونشاط. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إنه مجال التنافس والمسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنه الحث والترغيب، لمثل هذا فليعمل العاملون. وفي بيان لأبواب الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وعند الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن دينا هذا شأنه لا يقبل من أتباعه الكسل والخمول والعجز والسكون والاسترخاء وضعف الهمة والفتور والتواني. وفي الحديث الصحيح: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ولأن طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، فقد كان من أوائل ما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين بعث: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيام في الليل ودعوة وجهاد في النهار. لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعد هناك نوم، وأن هناك تكليفا ثقيلا وجهادا طويلا، وأنه الصحو والكد والجهد. قيل له قم فقام، وظل قائما 23 عاما. إن الكبير الذي يحمل هذا العبء ما له والنوم، ما له والراحة، ما له والفراش الدافئ والعيش الهادئ. النوم لمن يعيش لنفسه فقط، فذاك قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش صغيرا ويموت حقيرا. لقد كانت همة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الهمم وأرقاها وأسماها. تعلم منه الصحابة رضي الله عنهم حتى كادت همة بعضهم أن تتجاوز الحد المطلوب، فكان يقول لهم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري. وحتى يقول الواحد منهم: إني أطيق أكثر من ذلك. رواه البخاري أيضا. وبهمتهم وترفعهم عن الدنيا سادوا الأرض وبلغوا الدين، وعبروا به القارات كما عبروا به القرون. سادوا الزمان والمكان بهمم عالية وطموح وثاب وانشغال بالمعالي. سار على دربهم العلماء في سير مشرقة ونتاج للعلم والبناء مثمر. أما اليوم فقد خارت القوى وضعفت العزائم وفترت الهمم، حتى صرنا أحوج ما نكون للاستعانة بالدعاء الوارد في صحيح البخاري رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ذلك أن الصف الذي يتخلله الضعاف والمسترخون لا يصمد ولا يثبت، لأنهم يخذلونه في ساعة الشدة. لذا لا بد أن يكون الجد والطموح والصدق وعلو الهمة صفة أصيلة في أخلاق الجيل المسلم، ليكونوا أقدر على الثبات والاحتمال والصمود والبناء والرقي. وذلك هو شرف النفس ونبلها وترفعها عن الدنايا وانصرافها عن التفاهات والملهيات في حفظ للوقت أن يضيع من غير فائدة، وطموح وعزم وعناية بالمهمات وحزم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تصغرن هممكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. وتحصيل ذلك مسؤولية الأولياء والمربين ووسائل الإعلام والمسؤولين. أما التخدير وزرع الوهن بالملهيات فلا ينتج إلا أمة داجنة لا تبني في الرخاء ولا تصمد في الشدة والبلاء. إن على أمة الإسلام اليوم، وهي تمر بأحلك ظروفها وأخطر منعطفات تاريخها، أن تعلو همتها عن اللهو والعبث والغفلة والشرود، وأن تربي جيلها على الجد والطموح والهمم العالية. وقد قال الله تعالى لنبيه يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال لموسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء فخذها بقوة. ذلك أن الدين إذا أخذ بضعف وبلادة وذهول وغفلة لم يكن له أثر بين. وعندما أراد بنو إسرائيل أن يأخذوا الدين بهذه الطريقة، هددهم الله تعالى بالسحق، وانتزع جبلا وهددهم بالدفن تحته إن أخذوا الدين بإعراض وخور. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لقد حكى الله تعالى لنا ذلك في كتابه لنعرف سر سخط الله على الأمم، وهو استرخاء القبضة على الدين واتخاذه هزوا ولعبا. وفي الكتاب العزيز: من يعمل سوءا يجز به. وهذا يفسر لك أثر اللهو والغفلة في ضياع البلاد وتسلط الأعداء ونزول البلاء منذ سقوط الأندلس إلى يومنا هذا. وإذا سارت الناس وفق هواها لا وفق هداها، فإن سنن الله صارمة لا تحابي أحدا. والانتصار والانكسار ليست حظوظا عمياء تصيب الأمم من غير استحقاق أو تفجأها على غير توقع، كلا، إن الأمور تتدافع إلى نهايتها وفق سنن كونية دقيقة ومقدمات منتظمة كانتظام النتائج بعد الأسباب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قانون إلهي لا يتبدل، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ سامدون أي مغنون لاهون. إن الوقت لا يتسع للتلكؤ في العودة إلى الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى الآل والصحب ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن معالي الأمور وعيرة المسالك محفوفة بالمكاره، ولا يستهين بالشدائد إلا كبير الهمة ماضي العزيمة. وإن الأمل والطموح والإصرار على النجاح يكون محمودا في حال المصائب والفتن وقلة الحيلة وانعدام النصير. ولما عظم البلاء على المستضعفين في مكة قبل الهجرة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. عباد الله، إن التوكل على الله يكسب صاحبه قوة وشجاعة وهمة عالية تهون في سبيلها قوة الخلق ومكائدهم مهما كانت. وقد قال هود عليه السلام لقومه: قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كما أن من أسباب قوة المسلم وارتفاع همته الإيمان الحق بالله تعالى وعدم الخوف مما سواه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على أكرم الرسل وأشرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن صحابة نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.